في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. يا صاحي كل الربع هل يتكلموا فيبين عما سيل أو يستعجموا، فثنى مطيته علي وقال لي اسأل وكيف يبين رسم أعجموا. درجت عليه العاصفات فقد عفت آياته، إلا ثلاث جثموا. عقت القلوص به وعرج صحبتي، وكففت غرب دموع عين تسجم. أدم الظباء به تراعي خلفة، وسخالها في رسمه تتبغم. وثنى صبابة قلبه بعد البلا، وارقاء ظلت في الغصون ترنم. غردت على فنن فأسعد شجوها، ورق يجبن كما استجاب المأتم. هل عيشنا بمنى يعود كعهدنا، إذ لا نراع ولا يطاع اللوم. أيام هند لا تطيع محرشا خطل المقال، وسرنا لا يعلم. وعشية حبست فلم تفتح فما بكلامها من كاشح يتنمم. نظرت إليك وذو شبام دونها نظرا يكاد بسرها يتكلم. فأبان رجع الطرف ألا ترحلا حتى يجن الناس ليل مظلم. فلعل غب الليل يستر مجلسا فيه يودع عاشق ويسلم. فأتيت أمشي بعدما نام العدا، وأجنهم للنوم جون أدهم. فإذا مهات في مهن بخميلة أدم أطاع لهن واد ملحم. حييتها فتبسمت فكأنها عند التبسم مزنة تتبسم. وتضوعت مسكا وسر فؤادها، فسرورها باد لمن يتوسم. فغنيت جذلانا وقد جذلت بنا، نبغي بذلك رغم من يترغم. ثم انصرفت وكان آخر قولها أن سوف يجمعنا إليك الموسم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.